الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل في قرآن يتلى إلى يوم الدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام على نبيه الأمين القائل في حديثه الشريف: واعلم أن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم عبر شاشة الشارقة الفضائية على الهواء مباشرة، وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. فضيلة الدكتور، يعني بعد إذنك، ارتئينا أن يكون موضوع هذه الحلقة في ظل ما تحيا فيه الأمة العربية والإسلامية الآن من كوارث ومصائب وأهوال وشدة، أن يكون الفرج بعد الشدة. فما رأيك في اختيار هذا الموضوع؟ جميل، ما أحلى الفرج بعد الشدة. طب باعتقادك فضيلة الشيخ، ما الموضوعات المدرجة والمحاور التي من الممكن أن نتنافس هذا السياق؟ المحور الأساسي: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المحور الأساسي أنه لا بد أن يكون الفرج بعد الشدة. يعني لابد. نعم. يعني هذا قول فصل. يعني لا نقاش في هذا. يعني يعني اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، هكذا قال دعاة التفاؤل. نعم. ما من شدة إلا وتنتهي إلى خير، مهما لهمت الخطوب. ثم إذا اشتد الكرب هان. هذه محاور يجب أن يضعها المؤمن من ضمن قضية ما يعتقده. لا. لأن انتظار الفرج كما قلنا من قبل نوع من العبادة. من يكره عبادة الرحمن في انتظار الفرج؟ لا. من لا يحب؟ لا. أنا أحب أن أنتظر الفرج. لا. إن جاء فالفضل لله والمنة له، وإن لم يأتي فهذا ابتلاء وامتحان وتمحيص من باب تكفير السيئات، رفع الدرجات، ثم يأخذ الإنسان من ميراث النبوة. أي فضل بعد هذا؟ نعم. ثم يأتي الفرج أيضا. نعم. إن لم يأتي في الدنيا فالفرج بأبواب مفتحة في الجنة. طيب. للمؤمنين. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، فوق ما تفضل به فضيلة الداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي، هل ابتلاء أمر ثابت في هذه الحياة؟ وهل انتظار الفرج بعد شدة أمر من الأمور السلبية؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل في صياغة هذه الحلقة. ابقوا معنا. الصفا ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. وبداية يطيب لي أن نتوقف لدى مصطلح الكرب والشدة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، كيف تكون؟ أولا، الإنسان في هذه الدنيا المسلم، نعم، ما الفرق بيني وبين إنسان لا يؤمن ولا يتخذ رب العباد ربا، ولا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا كتاب الله القرآن الذي يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه كتابا؟ هناك فرق. لا. هو الدنيا عنده فرصة واحدة، ليس هناك فرصة أخرى. فإذا أصابه كرب اهتز كشجرة الأرز القوية، إذا هبت عليها ريح عاصف اقتلعتها وكسرتها. لكن المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم كالخامة. الخامة هو العود اللين المرن، فإذا جاءت العواصف انثنت، ثم إذا عبرت العاصفة انتصرت مرة أخرى. سبحان الله. فالمؤمن ليس عنده من عقيدته أن الدنيا معبر وممر. نعم. هو متخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. بحسابات الدنيا، بحسابات الرياضيات كما يقولون. نعم. حسابات الرياضة يقولون ان اي رقم لما تقسمه وتنسبه الى ما لا نهاية، هذا في علم الرياضة يساوي صفر. هذا في علم الرياضة البحتة. نعم. الرياضة العادية التي يدرسها ابناؤنا في الفن. فاذا قسمت عمر الدنيا مهما يكون يعيش الانسان فيه، 100 عام، عمر نوح اكثر من 1000 عام. نعم. تقسمه بالنسبة للآخرة التي هي ما لا نهاية، كم يساوي؟ صفر. يساوي صفر. إذن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لا. ولكن ليس معنى هذا أن أطلق الدنيا فتزوجها غيري. لا. نحن المسلمون بفضل الله، ونحن المسلمون بفضل الله عز وجل، يعني أناس نعيش الدنيا بمنطق الآخرة، نحيا في الدنيا بمنطق تعمير هذه الدنيا ابتغاء مرضاة الله، فنعمرها ونحيا الدنيا ونكسب خير الدنيا والآخرة. لا. لكن الغير يعني الذي لا يدين بدين الحق هو إنسان يستشعر أن الدنيا هي فرصة واحدة، فعندما يأتيه الشدة والابتلاء يهتز، يذهب للطبيب النفسي النفساني، يبتدي يتعاطى المهدئات، يتعاطى المخدرات، يهرب من واقعه. أما المؤمن عندما يشتد به الكرب حتى وإن كان بعيدا عن الطريق يلجأ إلى الله عز وجل، كما قلنا من قبل كل إنسان يخاف من شيء يفر منه إلا رب العباد عز وجل، كلما خفت منه كلما فررت إليه، أفر إليه في الرخاء، وأفر إليه في الشدة، وأفر إليه في الكرب. لا. ويا بؤس من ليس له رب. لكن بفضل الله لنا رب حكيم قادر حي لا يموت، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. فإذا الكرب والشدة هما في حياة المؤمن عبارة عن إذا استخرج عمال المناجم الذهب مشوب ومختلط، هذا في علم الفلزات، بشوائب أخرى، نحاس وقصدير، يعني معادن خسيسة. ما شاء الله لك طلعت بالفلزات. يعني هناك معادن نفيسة وهناك معادن خسيسة. نعم. الذهب من المعادن النفيسة، والنحاس والقصدير والألومنيوم والرصاص وهكذا. فماذا يصنع الجواهري بهذا الأمر؟ يأخذه إلى الأتون إلى الفرن فيدخله ينصهر. نعم. ويصب في الناحية الأخرى سبكهما. سبحان الله، هنا لما يعاد سبكه سبحان الله، الذهب لأن كثافته أكبر يهبط إلى أسفل، وهكذا الدر دائما يكون في الأعماق. نعم. ويطفو على السطح الخبث، الزبد، أما الزبد فذهب الجفاء وما ما ينفع الناس فينكثوا الأرض. يأخذ الجواهري هذه هذا الخبث فيفرده، ثم هذا الذهب، هذا الذهب عيار 24 قراط، يعني الذهب خالص يعني نقي سبحان الله. لم نحصل عليه ذهبا خالصا إلا بعد أن امتحن بالنار. سلام. نار الشدائد ونار الكروبات ونار الشدة، عندئذ يخرج المؤمن بعد الابتلاء وبعد الامتحان في نص الحديد ذهبا خالص، ذهبا خالص. الله. ومن احترقت بدايته أشرقت نهايته. من احترقت بداياته بالابتلاءات والشدائد والامتحانات أشرقت نهايته، لأن كل الأنبياء احترقوا في البدايات إذا صبر المؤمن. يعني في طبيعته يجب أن يصبر، ومن لم يصبر فليس بالمؤمن. طيب. يعني أنا أريد أن ندلف إلى الموضوع مباشرة، ولكن يستوقفني مصطلح الكرب. الكرب بمقياس البشر. نعم. ربما مقياسي يختلف عن مقياس فضلتك، عن مقياس أحد السادة المشاهدين. فمتى يكون الكرب كربا ومصيبة وشدة؟ الكرب نسبي، يعود إلى درجة ما عندي من إيمان. بمعنى إذا كان إيماني قويا يأتي الكرب فأبتسم، هذا إيمان قوي. الصحابية ابتسمت لما قطع إصبعها وهي تقطع لها، فتبسمت جارية، تعجبت جاريتها تقول لها تبتسمين وإصبعك يتقطر منه الدم، تقول لما رأيت ثمرة حلاوة الصبر نسيت مرارة الألم. إذا ما الرصيد الداخلي؟ هذا كرب، هذا نوع من الكرب. نعم. هذا نوع من الكرب. مرة ثانية هذه الحكمة، لما رأيت لمحت ثمرة حلاوة الصبر. أيوة. ثمرة نسيت مرارة الألم. الله أكبر. الصبر في البدايات يدل على النجاح في النهايات. يعني نعم. الحسن البصري كان يلقي درسا في المسجد، كبير التابعين. نعم. جاء إليه رجل فهمس في أذنه بكلمتين، وكان الحسن يعني في حبوته هكذا، يعني ركبتيه يحتبى. فأكمل درسه. ماذا قال؟ ما سمع أحد. نعم. ما نعرف السطر الثاني الآن. نعم. همس له في أذنه الكريم فأكمل درسه، وما تمعر ولا تغير لون وجهه كما هو، مبتسم أمام الناس، عالم فاضل ثابت ربط الجيش. بعد أن انتهى الدرس قال أيها الإخوة المسلمون، على مصفكم نبني رزق الموت الآن قبض روحه وهم يغسلونه الآن فانتظروا حتى نصلي عليه. الله أكبر. إذن هذا كرب شديد من بداية جرح الأصبع إلى وفاة الإبن وهو فلذة الكبد. فماذا إذن رصيد الإيمان الداخلي الذي في قلب الحسن في هذه اللحظة يدل على أن الكرب شديد نعم ولكن الإيمان أشد. ثم أستاذ محمد نقول دائما المالك يتصرف فيما يملك، هذا فهم المؤمن لقضية الكرب، المالك يتصرف فيما يملك. نعم. لأن الإنسان عندما يعلم أن الذي ابتلاه هو العليم الخبير سبحان الله. يعني دائما نقول لصاحب الكرب مثلا مات ابنه، ضاع ماله، فصل من وظيفته، أنواع من الكروب، مرض، طلقت المرأة، مرض مرضا عضلا إلى آخره، نقول له سؤالا واحدا، الذي يحدث لك الآن بعين الله أم بعيدا عن عين الله؟ يقول لا بعين الله، يعني الله يرى ويسمع ويسمع. طالما أنه بعين الله فاصبر واحتسب. لماذا؟ لأن الذي ابتلاك هو الذي يعلم أنه لن يصلحك إلا هذا الابتلاء، والذي أدخل عليك الكرب هذا رزق من الله عز وجل، هذا الرزق. ولكن قد ينعب الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم، هكذا يقول علماؤنا. يعني أحيانا يعني يرى الإنسان أن في الولد خير، هذه نعمة قد يكون فيها هلاك. قد يرى الإنسان نعمة المال نعمة، ولكن سبحان الله قد يكون المال فيها هلاك، هلاك الإنسان في ماله أن يغتر به، أن يغتر. قد يكون المنصب في ظاهره نعمة، كم يحبو أناس وتمحني هاماتهم من أجل أن يحصل على منصب معين ويكون فيها هلاكه سبحان الله. فالقضية أنني أريد أن أقول أن الكرب في من وجهة نظر الدين والشرع تعود قيمته ومساحته على قدر ما في قلبي أنا من يقين وإيمان. تماما كما أضرب المثل أن طفلا له عنده مناعة قوية ثم أخذ الأمصال واللقاحات في وقتها، فلما جاء الفيروس والميكروب في الجو والوباء لم يحدث له أمر لأنه عنده مناعة قوية. الولد الذي لم يأخذ لا تطعيمات ولا عنده مناعة طبيعية ولد ضعيف المناعة وهو طفل متصل كان في حضانة ثم خرج يمرض ويعود وهكذا، عندما أي فيروس بسيط في الجو يعني طريح الفراش، يصير طريح الفراش. لماذا؟ لأن ليس عنده مناعة إيمانية. الشيطان كيده ضعيف فيأتي عند ضعيف الإيمان يكبر له الكرب. والإيمان عندما يقوى أستاذ محمد نفرض جدلا أضرب مثال كي يتابعنا إخواننا المشاهدين، لأن الكرب والشدة هذه حالة ملازمة لكثير منا أو لم نكن كلنا نحياها. نعم. لو أن عندي بيت غلقت فيه نوافذه وفتحت وتركت سنوات تعشش فيه الخفافيش البوم الحيات العقارب كل هذه الهوام، فلأنها يعني طيور وكائنات لا تعيش إلا في الظلام، فإذا جئت إلى البيت فتحت النوافذ ودخلت أشعة الشمس ودخلت الريح هربت تلك الخفافيش وتلك الحيات وهذه الهوام والعقارب والبوم. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تواجه النور. قلب المؤمن إذا ابتعد عن التوحيد وقلت فيه حصيلة الإيمان وقال فيه عشش فيه الشيطان لأنه لا يعيش إلا في الظلام، فإذا فتحت نوافذ القلب للتوحيد وللعبادة ولصدق الإيمان هربت هذه وعشش أو دخل النور إلى هذا القلب، فإذا دخل نور الله إلى قلب العبد انشرح وانفسح، فتصير الكروبات هذه كوخزة إبرة بسيطة سبحان الله. لأنه إيه؟ لأن إيمانه قوي، إيمانه قوي. وألحقها بمثل آخر كمقدمة طويلة للمسألة. لو أني أسير مع طفل لي وأعبر الطريق، الطفل عنده 4 سنوات أو 5 سنوات وبالليل انقطع تيار الكهرباء فجأة عن الحي الذي نسير فيه، هجمت الوساوس على الطفل وقال في نفسه طفل يسرح بالدم، يقول أن نحن الآن نوشك أن نقع في حفرة أو تتهمنا سيارة أو ندوس في بطن كلب نائم فيعقرنا أو هكذا، من شدة الخوف والهلع الذي سيطر على الطفل نسي أن أباه بجواره، فلما أعيد تارك رب المنطقة تيقن الولد أن أباه ممسك بيده فاطمأن قلبه وتوكل واعتمد على أبيه. ولله المثل الأعلى. الإنسان في ظلمة القطيعة مع الله كهذا الطفل الذي سيطرت عليه الوساوس، كهؤلاء الجالسين على الكراسي يقول في الغد يفصلونني في الغد، يشيلونني من الوزارة في الغد، يشيلونني من رئاسة المؤسسة. ففي رعب، في خوف من الغد. لكن لو أشرق التوحيد في قلبي وعلم أن هذا رزق من الله عز وجل، وعلم أن الله أقرب إليه من حبل الوريد، وأشرق نور التوحيد في قلبه، فرأى أنه متوكل على من يقول للشيء يكون فيكون. هذا منطق الإسلام في مسألة الكرب، تعود إلى ماذا في قلبي أنا. ليست ما هو الكرب، لا، ما هو الإيمان الذي في قلبي الذي أواجه به الكربات. يعني لا نقف عند مصطلح الكرب أو الشدة، بل نقف ماذا في قلوبنا. حتى إذا جاء الكرب، يعني كلما كان شديدا كلما كنت أنا قريب إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت أنا أجدد إيماني بهذا الكرب. ومن لم يصبه الكرب فهو شيطان، يجب أن يراجع حساباته. يعني الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عربي جلف، وجد الرسول يقول ورأساه، قال مما يشكو محمد؟ قال إنه يشكو، قال أحد الجالسين، قال إنه يشكو من أم ملدم، فالعرب يسمون الحمى أم ملدم. نعم. فقال وما أم ملدم هذه؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أصابتك، أما زارتك، أما أصابتك أم ملدم؟ قال أم ملدم. قال صداع في الرأس وحرارة، يعني بيشرح له، يشرح له القضية. قال لا، ما شاء الله. أما صدعت رأسك مرة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال من لم يصب، يعني من لم يصب بهذه الابتلاءات يعني فهو شيطان. يعني الله اكبر، المؤمن لابد ان يكون يا اخي، حتى في اللهجه العاميه عندنا في كل بلاد العالم مصاب، احنا هذا تعبير. ولكن هذه الاصابه، هذه هذا ابتلاء من درجات النبوه. تمام كده. ولكن المهم من الابتلاء هذا والكرب هذا لا يكون في الدين. اذا كان ليس في الدين فهو كرب هين. ضاع المال، هذا كرب هين. ضاعت الصحه، هذا كرب هين. ضاع كرسي الوظيفه، هذا كرب هين. مات الولد، هذا كرب هين. اما انسان كان يصلي وانقطع عن الصلاة، هذا كرب شديد، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. إنسان محجبة فخلعت الحجاب، مصيبة كبيرة. إنسان كان مواظب على النوافل فانقطع، كارثة. هكذا طالما المصيبة ليست في الدين فلا تسمى بمصيبة، ولا يسمى بالكرب، ولا يسمى بالشدة. أما الشدة أن أبتعد عن الله عز وجل، هذه الشدة لا حل لها. طيب. العودة. نعم. يعني اسمح لي استطراد جانبي في حديث فضيلتك، قلت يعني تحجبت وخلعت الحجاب. نعم. إذا كان لظروف كما يقولنا بعض النساء الآن، مادية مثلا، أو لا يجدنا لقمة العيش، أو لا يعيشنا كما يرغبنا، يعني فما رأي الدين؟ يعني الله عز وجل إذا ضيق الرزق عليها بحكمة وشدت وابتلاها بكرب ضيق الرزق في لحظة معينة، هل تظن أنها بعصيانها لله سوف ترزق؟ الله الله. يعني إذا كنت مطيعا وضيق عليك الرزق، صح، فلو عصيت، يعني سبحان الله ماذا يحدث؟ يعني انا انسان قليل ادب، صح، يعني عندي سوء ادب مع الله. تصبر، هذا ابتلاء ايضا. لا اله الا الله. يعني وهذا عدم الصبر على الابتلاء، لا، هذا من عدم وجود جرعه الايمان وضوء الايمان في قلب العبد. لان الرسول قال في الحديث اذا دخل النور الى نور الايمان، يعني اذا قلب العبد انشرح وانفسح. نعم. فالقلب يصير يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. طيب. نعم. دكتور عمر عبد الكافي، يعني لنلتصق بالواقع أكثر وأكثر، هنالك من يعاني من الكروب والشدائد والمصائب والأهوال. نعم. وينتظر الفرج، يقول إني منتظر الفرج. يعني البعض يتهمه بأنه سلبي في هذا التصرف. نعم. نعم. فهل انتظار الفرج نوع من السلبية؟ لو انتظار الفرج نوع من العبادة. نوع. ولكن عبادة مع عمل، يعني اتخاذ الأسباب. بمعنى هناك أمر أستاذ محمد يقتضي أن أعمل 10 أسباب، أقوم بعشر خطوات ليتم. نعم. مثلا نعم. هذه المنضدة تقتضي من النجار 10 خطوات، أن يذهب ويشتري الخشب ثم يذهب إلى الماكينة لتقطع وهكذا. نعم. إلى أن تصير منضدة. هو لا يملك من هذه العشرة إلا 5 حدود إمكانياته، 5. لا يجلس ويقول انتظر الفرج لان الله سوف ينشئ، لا. يفعل 5 عند الخطوة الخامسة التي صنعها وهي اخر ما عنده يرزق بال5 الباقية. سبحان الله. لماذا؟ لان الله عز وجل وضع في الدنيا اسبابا، فانت ما عليك، لان يعني للاسف بعض من اطبائنا واولادنا الاطباء للاسف بعضهم لم يتربى على في مساجد ولا على يد علماء. يقول للمريض ايه؟ والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. يا سلام، يعني انت عملت 97% وسبت البسيطة على الله عز وجل. هذا سوء ادب مع الله. وده اولا هذه كلمة خطأ، ده انسان خاض فيما لا ياخذ ما لا يجمع. سبحان الله، امسك لسانه يا اخي. هذا انسان المؤمن مسؤول بما يرفض من قبل. يعني ايه الباقي على الله؟ انت تستسلم عملية على، يعني تعطي الخفيفة للقادر القوي الخالق. وانت يا من لا تساوي في الجناح بعوضة ولا جناح، ده الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فهذه كارثة. يقول والله احنا عملنا اللي علينا. لا، ربنا يسر لنا هذا الامر في الاول والاخر، الامر لله من قبل ومن بعد. بس سبحان الله. لان سيدنا موسى قلنا من قبل قال يا ربي اليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريم. قال وماذا يصنع الاطباء؟ قال ياكلون ارزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضاء. الله أكبر. فمسألة أن الانتظار الفرج نوع من السلبية، لا، نوع من السلبية إذا ترك الأسباب. ولذلك قال ربنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قالوا من المضطر؟ الذي يعني استنفذ كل الأسباب التي في يده ثم دعا رب العباد بعد ذلك. هذا هو يجيبه عند إذن رب. يعني في بدر، ولنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة. المهم وصل الأمر أن العير أو النفير، فالعير هربت فبقي النفير الحرب. الحباب بن المنذر أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ المهم نزل عند ماء بدر، طمس الأبار البقية وبقيت هذه البتة. ثم صفى الجيش على طريقة لم يعهدها العرب من قبل، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لأن العرب كان لا يعرف إلا الكر والفر. نعم. العمق الجيش له عمق وكان يقول خميس من شرق الأرض وغرب الزحف. نعم. ثم بعد أن قال من له عندي مظلمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لو إحنا داخلين معركة قبل المعركة سبحان الله، يضرب المثل وهو القائد، وهو ليس قائد عادي. هذا انسان غفر له ما تقدم من ذنب. ما وطئت الارض البسيطه منذ ادم الى ان يرث اطهر من هذا الانسان العظيم عليه الصلاه والسلام. يعني اذا وصفته قلت انه الانسانيه مجسمه في انسان صلى الله عليه وسلم. ما عرفه، ما قدره حق قدره الا ربه صلى الله عليه وسلم. من؟ فقال سواد بن عبد الله انا يا رسول الله لقد ألمتني بسواكك. الرسول يسود صف بالسواك هكذا، يريد صف كصف الصلاة. فاحتج الصحابة ماذا تريد يا سواك؟ يعني أمر. قالوا أريد أن أقتص. سبحان الله، عجبا. فقال هذا ظهري يا سواك، أين أذيتك؟ قال في ظهري. قال هذا ظهري. قال لا، بين كتفيك. أزاح القميص فأكب سواد يقبل خاتم النبوة بين كتفي صلى الله عليه وسلم. قال سمعتك تقول من رأى خاتم النبوة لم يعذب في النار يوم القيامة، وربما أرزق الشهادة فيكون آخر ما نظرت إليه هو الخاتم. وما كان لسواد بن عبد الله أن يقتص من خير خلق الله. يعني هكذا يقول سواد. ثم بعد أن صنع هذا ماذا صنع؟ هذه الأسباب صنعها كلها. اللهم إن تهلك هذا ثم العصابة. نعم. فإحنا نفهم قضية الدعاء فهما خاطئا. نحن ندعو من غير أسباب ما ينفع. لا دعاء الأعرج والمنخنقة والموقوذة وما أكل السبع. لا، والمتردية أيضا. محمد، نحن ندعو بدون أخذ بالأسباب. ما ينفع. سبحان الله. يعني استغفارنا يحتاج إلى استغفار. نريد إيضاحا. الاستغفار الذي نسمعه، نحن نقول قد تبنا. نعم. استغفارنا نفسه في ذاته ذنب، لأنني مستغفر من الذنب وأنا مقيم عليه. قال بعض العلماء المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. يعني واحد يقول إيه مش محجبة، أنا في قلبي إيمان، لو الدنيا هنانيك يعني سبحان اصبري، قولي أنا مقصرة، ادعوا لي بده. لا، أنا عملت، أنا سويت، تمن على الله 7 عمرات و5 حجات. وعلي. لا، بلاش 7 عمرات، اتحجب لأن الحجاب فرض. سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم. يا أخي، ولد طالب يأخذ راتبا مصروفا من أبيه وتجد السجارة في فمه، أقول والله أصلا يعني سبحان الله أنا أصلي أصوم. لا يا سيدي، لا داعي للسنة 2 و5. انتهى عما تسعى. أنت مسرف ومبذر ومرتكب حرام ومضيع المال أبيك وراعي وغير مسؤول عن رعيتك. يعني في هذه المصائب كلها ويقول انا اصوم 2 و5. يا اخي، هي المشكله انه لا يفقه ان فيه هذه المصائب اصلا. الله يرضى عنك. طيب كيف فضيلة الشيخ يعني يفهم كل واحد منا ما بداخله من مصائب؟ اولا الانسان الاسلام نشا في جماعه. ما معنى جماعه؟ يعني المؤمن مراه اخيه. يعني انت عندما تجلس معك يعني انا مراتك. انت عندما تلبس هكذا تنظر في المراه فترى لا. ماذا ترى؟ ترى نفسك. نعم. طيب اذا جلست معك رايت انت نفسك في وانا ارى نفسي فيك. ان اخاك لا. الحق من كان معك سليم. ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. فالمؤمن مرآة أخيه. فعندما ترى نفسك ترى عيوبك في وأرى عيوبي في. فضيلة الشيخ معذرة أن أود أن نسمع هذه الأشعار وهذه الحكم بهدوء حتى نستمتع بها. حضرتك يعني ما شاء الله المعلومات تطرى على لسانك ويقيد الله قول الحق عليه. فيعني حنانيك. معذرة سمحني يعني. هذا كلام علي رضي الله عنه. نعم. إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. يا الله هذا الصديق هذا هو الإنسان. نعم. يعني انظر إلى الشافعي يا أخي ما ناس زرعوا لنا خيرا. يقول كانوا يعيبوا عليه يقولوا أنت تكثر من زيارة أحمد. وأحمد تلميذ إيه يعني أحمد بن حنبل بالنسبة للشافعي في هذا الوقت؟ كان أحمد تلميذ ما كان أحمد بن حنبل يعني كان تلميذ صغير. فكان الشافعي يزورك يقول يقولون يزورك أحمد وتزوره. قلت الفضائل لا تغادر منزله. إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له. الله هذا أستاذ عن تلميذ هذا أستاذ يا الله ثم كان أحمد يعني هكذا. فنعود إلى القضية كيف أقيس أنا إذا تركت نفسي لنفسي فالشيطان يعني يكبر الأنا. أنا تعلو سليم ويعني مليار و 300 مليون مسلم للأسف إلا من رحم ربي طبعا الأنا علي وقليل ما هم يعني أنا سبحان الله. فأولا لكي أعرف نحن عندنا مقياس كتاب والسنة أعرض نفسي على الكتاب والسنة. كيف يعني؟ يعني أقرأ في كتاب الله ذم الله النفاق. طب ما صفاته؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. طيب هل أنا من المتكاسلين عن الصلاة؟ أقف على نفسي أيوة. أنا منافق. أسمع السنة من علامة المنافقين صلاة الفجر والعشاء في البيت. الله أنا لا أصلي إذن أنا منافق. وهكذا في صفة من صفات المنافق النفاق حتى أخلعها صح. يعني إذن أنا عرضت نفسي على المنافق. ثم يا أخي إذا مرضت بعيني ذهبت إلى أكبر طبيب عيون لأن أخاف على صحتي. وإذا مرضت بقلبي أو بقدمي أو بأي شيء إذا أردت أن أبني بيتا أتيت بأكبر بيت خبرة هندسية وهكذا. طيب إذا مرض قلبي مرضا يعني مش مرض عضوي ولكن معنوي. المرض الأساسي معنوي يجب أن أذهب إلى طبيب القلوب. طبيب القلوب أطباء القلوب اليوم هم علماؤنا الذين هم للأسف يعني يلاقون الأمرين من الصغير والكبير. لكن يجب أن نعرض أنفسنا. هو هذا خبير القلب يقول يا ليس عندنا كرسي اعتراف الحمد لله في الإسلام لكن العالم عنده مقياس يقيس به ليرى عنده مسطرة هذا المسطرة القيم. فيعني هذه من ردا على مسألة كيف نقيس. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. القاعدة في هذه الحياة حتى الآن هي تقريبا الظلم أو ما نراه يعني كما نراه. فأين يكون الفرج؟ الله عز وجل أحيانا يسوق إلي الشدائد والكروبات لتكون فرجا في ذاتها. كيف؟ يعني إنسان لو دامت عليه صحته لا لأغضب الله عز وجل فيمرضه رب العباد عز وجل ليثمر هذا المرض ثمرات ثلاث. نعم. الثمرة الأولى أنه يصير ذليلا إلى الله عز وجل بعد أن كان يعني يعتز بقوته. نعم. ضعيف وذلك الدعاء عند المريض مستجاب سبحان الله لأنه يدعو بذلة. وقال العلماء ادعو دعاء مستجدي كما قلنا لا دعاء مشير يعني ادعو دعاء من يتسول بذلة يعني سبحان الله. هذا أمر. الأمر الثاني أفرح بالمرض لأنني سوف تغسل مني ذنوبي كلها وأبدل لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمي. وهذا وعد الله عز وجل في الحديث القدسي قال سبحانه وتعالى ما من عبد ابتليته في جسده إدلى فإن عافيته أبدلته لحما خيرا من لحم ودما خيرا من دمه وأخرجته من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإن مات إن كان المرض من الأمراض الخطيرة المرض العضال فهو شهيد درجة من درجة الشهادة شهيد. المفطون شهيد اللي عنده مرض الاستسقاء مرض أعزكم الله السرطان مرض فشل كلوي هذه كلها درجات شهادة يعني الله يختار وهي الدنيا أنا خارج منها خارج منها فطعم الموت في شيء عظيم حقير كطعم الموت في شيء عظيم يعني أموت وأنا صحيح أموت لا أموت وأنا مريض وأنا ذي إلى الله أفضل هذا الأمر الثالث أعلم أن الله راض عني عندما ابتلاني لأن لو لم يبتليني ما هو غير راضي عني إذا ابتلاني بالكرب والمرض فهذا دليل رضا. طيب نيجي لموضوع الظلم نرى الظلم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي مثلا امرأة تقول 30 سنة أو 40 سنة مع هذا الرجل وأنا لم أرى منه خيرا قط مثلا وتكون صادقة لا. على الأقل من وجهة نظرها من يعوضها أنت تقول يا أخي أنا ما رأيت هذه المرأة ابتسمت قط لأن الظروف المحيطة بها يعني أهلوها وقد استغنوا عنها إذا جاءت تقول أنا أريد الطلاق لا طلاق عندنا في العائلة هكذا يقولون يعني مع أن في القرآن سورة الطلاق يعني سبحان الله العظيم يعني لكن هو العائلة عندهم يعني الله عنده سورة لكن هو ما عنده سورة أمر في منتهى الغرابة يعني فالإنسان وكأن الناس ما فتحوا المصحف ليقرأوا فيه يعني هم لا سبحان يعني أنزل سورة الطلاق لتحدد الحدود والمعايير يعني المرأة جاءت للرسول لا تشكو من زوجها لا أعيب عليه في خلق ولدي وطلقها في الحال لا ليست يعني عبارة عن المهم يعني فتقول لا هذا هو الكرب هذه الشدة هذا هو الظلم فأين تعوض ربما هذه المرأة لم تصنع من الخير في حياتها الذي يدخلها الجنة ولكن الله عز وجل بسابق علمه أوجد لها مكانا في الجنة لن تدخله إلا بظلم هذا الرجل لا سبحان الله طبعا يعني الله عز وجل يبتليني بمن يعني سبحان الله يا معذرة ايوه نتوقف هنا عند المرأة هذه التي لا تدخل الجنة الا بظلم زوجها لها أيوة. اللي وصل بعد هذا الفصل تفضل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا كل الصفاء القى به كل الصفاء العقل الدنيوي نعم يقول يا رب هنا حسنات ما صنعتها يقول هذا ظلم الذين ظلموك وغيبة الذين اغتابوك وخوض الذين خاضوا في عرضك والذين أخذوا مالك إلى آخره سبحان الله حتى يتمنى العبد ساعتها وما رضك وهو إلى آخره حتى يتمنى العبد أن لو قرض في الدنيا بما قرض من حديد لعظم ما يرى من الثواب لكن من يطمئنه في البداية قوة إيمانه ولذلك مهما لهمة الخطوب يجب أن لا يفارق الإنسان الأمل لأن الأمل إذا تبخر من قلب إنسان ضاقت الحياة عليه يجبني إلي أبو ماضي في قصيدة جميلة يقول إنما الغبطة فكرة لا. السرور والبسمة فكرة لا. جميلة يعني أيها الشاكل أيها الباكي الليالي إنما الغبطة فكرة ربما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة وخلت منها القصور العاليات المشمخرة لا تكن مرا يقول لصاحب التكشيرة هذا لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة يا أخي بتكشيرتك هذه بتقطيب جبينك فتضيق علي الحياة سبحان الله العظيم لا تضيق علي حياتي ولكن ابتسم ولذلك انظر إلى السنة المطهرة تبسمك في وجه أخيك صدق وذلك قال رجل لأبي ذر من ضمن الملح التي تحدث مع الصحابة رضي الله عنهم وأنا أحب البسمة دائما لا ما شاء الله الله يبارك فيك فقال يا أبا ذر لا يريد أن يقول عن نفسه دائما يأتينا السائل لا يريد أن يخرج نفسه فيقول لي صديق كذا لا. فقال يا أبا ذر صاحب يريد أن يصنع خيرا فبما تنصحه قال قل لصاحبك ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر قال فإن لم يستطع قال أن يعين الضعيف وذا الحاجة قال فإن لم يستطع قال ولو أن يسقي في دلو أن يصب في دلو المستقي يعني واحد بينزع من بئر حط شوية شيء من الماء قال فإن لم يستطع قال فالكلمة الطيبة صدقة قال فإن لم يستطع قال فليتبسم في وجه أخيه أو إخوانه قال فإن لم يستطع قال أن يمنع شره عن الناس قال فإن لم يستطع قال أدعو الله له بصاعقة تريح منه البلاد والعباد. يعني فتح أبو ذر يعني عدة أبواب للخير ولكن صاحبها لا يريد أن يلج. ده دليل أنه يعني ففي ناس بطبيعتها يعني يعني الخير ليس في ملكتها. سبحان الله. ربنا يعافينا وإياك يا رب. فنعود إلى القضية ونقول أن يعني سبحان الله انظر إلى الشافعي ماذا صنع. بلغه أن جارا له اغتابه. دائما احنا لما احد يغتابنا ويقابلونا هذا ناخذ موقف ونغضب منه اذا رايناه يعني جلسنا معه يعني فاخذ الشافعي طبق رطب وطرق باب جاره قال بلغني انك اهديت الينا من حسناتك وانا اهدي اليك من حطام الدنيا جزاك الله خيرا. هذا تاديب وتهذيب وتعليم لنا جميعا. ولذلك عبد الله بن عباس جاءت جارية فأعطته وردة، وردة جميلة سبحان الله. فنظر ابن عباس فرأى قطيع غنم يملكه كان ربنا موسى عليه، فقال يا جارية لك هذا القطيع. فقال الإمام وردة تملك قطيع غنم؟ قالت قال أعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. يا الله انظر الكبار هؤلاء الكبار هؤلاء. نعم. طب دكتور عمر عبد الكافي، يعني هل الابتلاء امر ثابت في هذه الحياه الدنيا؟ اولا هي بلا شك الدنيا دار ابتلاء ليست دار تكريم. لا يعني لا يفرح بالدنيا الا لكع ابن لكع كما ورد في الحديث. لوكا لوكا لوكا يعني ما معنى لوكا؟ لوكا يعني في اللغه حقيقه بحثت في القوانين فوجدت يعني ببساطه كده التافه ابن التافه يعني بالتقريب يعني ليست في المعاجم هكذا يعني، لكن انسان لا قيمه له في الحياه هو الذي يفرح في الدنيا. يعني يقول لك الدنيا يعني زي ما اخواننا المصريين يقول لك يهيص فيها يعني يعني مرتع. لا لا لا رابط له، لا كالسوائم كالسائمات الرتع. أعوذ بالله. فولاذ بالله رب العالمين. هذا هو الذي يفرح بالدنيا. لكن المؤمن يهتم بقضايا أمته. تجد المؤمن حزين. نعم عندما ألقاك أبتسم وقد نتباكى ونتشاكى، ولكن القلب مفحم بآلام الأمة ومفحم بآلام الحيارة والحزانة والسكالة والأرامل وظلم الظالمين واعتداء المعتدين. كل هذا يدمي القلوب بلا شك. ولكن يظل أيضا أن الفرج قادم. أن الفرج قادم. لماذا؟ لأن سيرة التاريخ كلها تقول أن بعد الشدة لابد من الفرج، لابد. وإن كنا نريد أن نقص فلنقص، نفتح باب القصص الحق. لا. يعني يعني يعني يعني سنأتي على أمثلة للفرج بعد الشدة. لابد يعني. لابد. ولكن الابتلاء أمر ثابت في هذه الحياة. الابتلاء لا بلا شك، الابتلاء يعني ليس بمعنى الشر، الابتلاء للامتحان. يعني الحسن البصري لما قرأ يعني هكذا من المفترض أن نفهم الابتلاء اختبار. اختبار مش شر، ليس شر يعني. ولا يعير بعضنا بعضا من أجل هذا الابتلاء. يعني الحسن البصري لما قرأ ولنبلونكم فبكى، قال ما يبكيك يا إمام؟ قال يا رب إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. يعني لو امتحنتنا نرسب، لو امتحنتنا لو دخلنا في امتحان لا فما بالنا نحن لا لو امتحنتنا نرسب يعني جميعنا ناخذ صفر يعني. يعني اللهم اجعلنا عبيد احسان لا عبيد ابتلاء. يعني احيانا اللهم اجعلنا عبيد احسان. نعم. يعني يحسن الله الينا فنشكر احسانه. لا عبيد ابتلاء يعني لا يعبد الانسان الا تحت يعني سبحان الله. قال ابن عطاء لما راى تكاسل الناس عن دخول جنته ساقهم رب العباد إليه بالسلاسل عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. الله ما معنى هذا؟ أنه هو لما لغى العباد قال لهم الجنة والجنة والجنات وفيها وفيها وما لا عين رأت وفيها ما سبحانه وإذا رأيت ثم رأيت، فلغى العباد كسالة. وعند الحديث عنه من لم يصنع هذا سوف يقاد إلى النار خاف العباد فهربوا إلى الجنة أو وفروا إلى الله عز وجل عجب ربك من قوم يساقون إلى ولذلك يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول يعني ليس العجب في رضوا عنه بل الأعجب في رضي الله عنه تحت أي عنوان يعني يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ليس العجب لا سبحان الله. يعني لا. كما قال الشاعر أتعجبين من سقم صحته العجب. يعني هو اعتبر ان المرض هذا اساس يعني وكان هي قاعده الشده يعني اذا الحسن البصري قال لو امتحننا الله سبحانه وتعالى في لنبلونكم لفضحتنا وهتكت استارنا سبحان الله. فاذا الابتلاء اريد ان اؤكد مره اخرى ونؤكد في الحلقه مره اخرى ان الابتلاء هو الاختبار وليس الشر. نعم. وليست الشده. الابتلاء الاختبار. الله يختبرني سبحان الله يختبر هذا وده. يعني الله عز وجل خزائنه ملأة ولو شاء لرزق الناس وجعل الناس كل الناس اغنياء لكن ماذا صنع الله عز وجل ما يعني ماذا نرى من حسن صنيع الله سبحانه وتعالى. نعم. ان جعل هناك غني وفقير لينظر ماذا يصنع هذا وماذا يصنع ذاك. هل صبر الغني على غنى وهل شكر وهل صبر على الفقير على فقره وانتظر الفرج ورضي بهذا. ان من عبادي من لا يصلح من لا يصلح الا يعني غني لا يصلح الا الغنى لو فقرت لفسد حاله. نعم. ان من عبادي سقيم لا يصلح الا السوق لو اصعد لفسد حاله. اشهد ان الله هكذا. لا بد ان ننظر الى الابتلاء من هذه الزاويه من زاويه ان المالك يتصرف فيما يملك. يعني انا املك هذا القلم ملكني رب العباد اياه يعني ممكن اضعه هكذا في جيبي او القيه هكذا او اضعه في هذه الزاويه. لا ولله مثل الاعلى نحن كلنا ملك لملك الدنيا وملك الاخره يتصرف فينا كيف بقى. لكن العبد يقرا 17 مره مالك يوم الدين او ملك يوم الدين. لماذا؟ لان في الدنيا قد تظهر صور للبعض انهم يملكون. من يملك دار ومن يملك شركه ومن يملك مؤسسه ومن يملك دوله ومن يملك الى اخره. لكن مالك يوم الدين او ملك يوم الدين هناك لك قال ربنا لمن الملك اليوم؟ لله لله الواحد القهار. لماذا؟ حتى لا يستطيع احد ان يتصرف ويظن ان له سبحان الله. ولذلك هارون الرشيد وهو ينازع رحمه الله كان يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. انظر الى الادب يا اخي. نعم والله هذا ادب. والله هذا ادب. نعم. فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي بعد هذا التجهل والتطوف في الفرج بعد الشده والابتلاء نريد امثله من الحياه الواقعيه لكي نكون في وادي التقارب مع ما ذهبت اليه في صدر هذه الحلقه. أولا أنا أفضل ما أستطيع أن أستند عليه في المسألة كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونعم بالله. يعني أولا قصصه واقعي وحق. نعم. لأن الذي يقص علينا هو رب العباد نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم. ونعم بالله. أكبر الأمثلة للشدائد ولأهل الشدة والابتلاءات هم أنبياء الله ورسله. تخيل أنت لو قلت لابنك ذاكر مرة لم يذاكر أو صلي لم يصلي يعني أعاذ الله أبنائنا من هذا نفرض جدلا يعني. نعم. ففي اليوم الثاني صلي لم يصلي بعد مدة يحدث أحد أمرين إما أن تغضب غضبا شديدا فتبدأ في إيذائه وإيقاع العقاب عليه. نعم. أو أن تيأس منه وتتركه لشيطانه. نعم سليم. الله سبحانه وتعالى يعني ماذا صنع الخليل عندما جاء برجل ليأكل معه وسأله الخليل قبل أن يدخل البيت إنه كافر. كافر. نعم. وأبى الخليل أن يضيفه كلاته 50 عاما. فالله عز وجل كان يرعى يقول يا خليلي يعني أطعمه وأسقيه 50 عاما رغم كفري به وأنت ترفض أن تضيفه في بيتك ساعة مثلا سبحان الله. هذا هو الرحمن الرحيم. نعم. سبحان الله العظيم. ولهذا قال رجل يعني رب كهذا أهرى أن يعبد يعني. ولذلك من أسماء عز وجل الصبور. ما معنى الصبور؟ الله يصبر يعني صبر الله. الصبور هو الذي لا يعجل بالعقوبة. نعم. ولذلك قال ربنا وهو الغفور الودود. لو كان غفورا فقط فربما أنا ممكن أسامحك. ظاهريا يعني اقول لك سامحتك لكن لا ارضى عنك في الداخل. ليس بيني وبينك ود. انا سامحتك انا هعمل ايه في ضغوط عليا سامح وسامح سامحت ولا سامحت ابني سامحت زوجتي سامحت جاري لكن ليس في قلبي له ود. لكن الله عز وجل وهو الغفور الودود حتى ان آب العاصي منا اليه ماذا يصنع؟ أولا لا يعاتبه. عجيب سبحان الله. غضب شخص صديقان او زوج وزوج جلسنا الاول في جلسة عتاب طبعا. وربما جلسة عتاب هذه تعيدنا الى النقطة من البداء اخرى من سبحان الله طبعا. سبحان ليس هناك عتاب. ثم تمحى الذنوب كلها ثم تثبت مكانها الحسنات. اي كرم بعد هذا الكرم؟ يعني الناس فضيلة الشيخ حتى نكون في وادي التقرب مع الواقع الذي هي تقول نعم. هذا هو الله يعني نحن مخلوقون لله سبحانه وتعالى ونحن عباده ونتخلق. شوف لله نوعان من الصفات، صفات جلال وصفات كمال. نعم. صفات الجلال القهار الجبار المعز، هذه ننكمش ونخاف من الله في هذه الأسماء والصفات. ها؟ نعم. والله عز وجل له صفات جمال، الرحمن الرحيم الغفور الودود العفو الشكور، هذه نتخلق بها، هذه نتخلق بها. يعني لا نتخلق بالجبار والقهار والباطل. للأسف الناس سبحان الله تتجبر ولا تكون رحيمة. سبحان الله ذلك أفضل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، عزيز عليه ما أنتم، عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله والله هو بغير المؤمنين. سبحان الله يا أخي جمل من هذا؟ قال الأنصاري جمل يا بعير يا رسول، يشكو إليه إنك تحمله فوق طاقته. اتقوا الله في البهاء بالعجماوات، في كل ذات كبد رطبة أجر. ما هذا الحنان؟ لا طيب لا. يعني عودة للأمثلة للفرج بعد الشدة. تعال إلى أي قصة من القصص. تعال يا سيدي إلى نضرب مثال بسيط، مش بسيط يعني مثال واضح يعني. كريم الله موسى 30 عاما في قصر الملك، قصر فرعون، عز وخدمة. ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. نعم. خرج من هذا العز إلى ماذا؟ يعني بعد أن يخدم وفي قصر خرج منها خائفا يترقب. أول بعد حالة الأمن صارت حالة الخوف. نعم. بعد حالة الغنى صارت حالة الفقر. بعد حالة الأنس صارت حالة الوحدة يعني في الوحش. نعم. وانظر إليه بعد أن سقى للبنتين وتولى إلى الظل، ماذا قال؟ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الأمثلة قوية، يعني هذه الأمثلة القرآنية قوية، يجب أن تكون في عقيدتنا، في عقيدة الإنسان في داخله. يعني هنا نتساءل بخصوص هذا، يعني من منطلق أن فضلتك أتيت بهذه القصة للدلالة على الفرج بعد الشدة. نعم. يعني قال رب إني لما أنزلت إلي من خير، أي خير أنزله إلي يعني وهو في شدة في كرب. يعني أولا هو أريد أن يقول مهما تنزل إلي من خير وهو كثير يا رب فأنا فقير إلا ما هو أكثر. مرة ثانية مهما تنزل إلي، يعني أنت يا ربي كرمتني وأنعمت علي، لم أقتل وأنا ولدت في عام القتل. لا. وأمرت أمي أن تلقيني وتقذفني في التابوت فتقذفني في اليم، فذهبت إلى عدو لك وعدو لي، ثم ربيت هناك نجوت من القتل وربيت هناك، وأخذت أمي أجرا على رضاعتي، وهذا لم يحدث في التاريخ لا من قبل ولا من بعد. نعم. ثم عاشت الأسرة في كنف العز والثراء في قصر فرعون ببركة هذا المولود. ثم عشت 30 عام متواصلة في هذا العز، هذا خير كبير. رب إني لما أنزلت إلي من خير، يعني كل هذه الخيرات التي أنزلتها إلي يا رب فأنا فقير إلى ما هو أكثر. لا تمنع عني عطاءك، لا تمنع عني عطاءك. نعم. لا تمنع عني عطاءك. أنا فقير. نعم. قال يقال أن الله أوحى إليه قال يا موسى الفقير من لم أكن أنا مغنيه، والمريض من لم أكن أنا شافيه، والغريب من لم أكن أنا مؤنسه. الله. هذه مسألة في قضية العقيدة السليمة، التوكل الصادق. رب طيب. إني لما أنزلت، أول ما قال هذا وأعلن عن افتقاره إلى ما عند الله، فجاءت إحداهما تمشي على السبيل، جاء الفرق، خرج من مصر خائفا يقول رب نجني من القوم الظالمين. فلما أن جاءه وذهب إلى ولد البنتين وقص عليه قصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أليس هذا فرج بعد الشدة؟ ولكن إنه أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. خرج شابا غير متزوج، صار بعض لحظات وهو خائف وغير آمن صار مؤمنا، كان فقيرا فصار وصار له بيت وصارت له أسرة، والله عز وجل أبدله بأسرة صالحة. هذه البنت التي لها هذه النظرة يا بنت استأجر، يعني ليس قويل من خير. وبعد سبحان الله تقول كتب التفسير، وهذه ملحة للذين يعني يضيق عليهم الرزق احيانا. نعم. موسى خرج من مصر بثيابه ليس له اي سبحان الله. نعم. تقول كتب التفسير ان القطيع كان النعاج كانت عشار وكان كل القطيع خرافه ونعاجه سوداء، فبعلم الوراثة ان النتاج علم الوراثة اسود. نعم. حتى يقال بعلم ان 3-1 يعني في علم الوراثة. نعم. فقال له والد بنت والد زوجته اذا ولدت، لما نوى المسير الى مصر يعني، اذا ولدت اي نعجة غير اسود فهو لك، يعني هياخد ثلث القطيع اقل من ثلث ربعه وخمسه وسدسه. فتقول كتب التفسير فكان موسى ياخذ النعاج ليسقيها وهي عشار على وشك الوطن. نعم. سبحان الولادة، فيلمسها بالعصا اياها، هذه العصا لها قصه كبيره، هذه العصا عصا موسى سبحان الله، فيلمس ويقول مآرب اخرى اولدي غير اسود ان شاء الله. الله اكبر. اقسم ابن عباس راوي الحديث انها ولدت كلها غير اسود 3000 راس. انسان يخرج لان المغني هو الله، الرزق عند الله ليس عنده فلان ولا علان، لا في الوظيفة ولا في إنما الرزق عند الله وأنا أطرق أسبابه. هذا هو اليقين، هذا هو الفرج الحقيقي بعد الشدة. نعم. فكريم الله بعد خوف صار آمنا، بعد فقر صار غنيا، بعد أن كان يعني غير متزوج صار سبحان الله صارت له زوج، صارت له أسرة. هذا فرج بعد الشدة. لا. هذا فرج بعد الشدة سبحان الله. لما لحقه فرعون وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، اضرب عصاك البحر فانفلق عبر إلى النار. أليس هذا فرج بعد الشدة؟ جيش فرعون القوي وهو معه بني إسرائيل ربما يكون عزا من السلاح سبحان الله، فرج بعد الشدة. نعم. فرج بعد الشدة. ألم يدعو رب العباد عز وجل يعني أرسل معي أخي هارون، يعني أرسل هارون الأول وبعدين أرسله يريد أن يصدقني، أرسله معي يريد أن يصدقني، أليس هذا فرج بعد الشدة أن يجد الإنسان أخا له في هذه المحن؟ بلى. كل هذه أمثلة. نعم. إذا أردت مثلا آخر واضح أو يعني أبسط من مثال يعني آخر، مثال آخر، خليل الله أبو الأنبياء. قبل أن أدخل على خليل الله، ابن القيم له جملة طيبة يقول يا مخنث العزم، يا مخنث العزم. نعم. يعني يريد أن يقول ليس عندك عزيمة يا مخنث العزم، تريد أن تحصل على الجنة وأنت ما سرت في طريق تعب فيه آدم وناح من أيده نوح وركب البلاء زكريا، لأن زكريا نشر ويحيى نحر وصالح قيل مجنون وازدجر وهود افتقر وموسى يعني دعا ربه، يعني نوح دعا ربه فقال رب إني مغلوب فانتصر، وقاس الضر سيدنا عيسى وعايش البلاء وعايش كل هذا كله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد أن تصل، يعني يريد أن يقول لابد من ضريبة الابتلاء، لابد من ضريبة الاختبار، يعني كل هذه السلسلة الصالحة وأنت تريد أن سبحان الله تدخل الجنة. كما رأى عمر رجل ينهب ركعتين عند مقام إبراهيم ويرفع عليه اللهم أدخلنا الجنة وزودني من الحور العين، فعلاه بدرات يقول أغليت العروس وأرخصت المهر، أي مهر هذا الذي تقدمه للحور العين؟ أغليت العروس وأرخصت المهر. أنت تريد حور عين وجنة بركعتين غنخر الغراب سبحان الله العظيم. سيدنا إبراهيم يعني عندما يلقى في النار أليس تهزي شدة؟ بلى. هذا سبحان الله جاء الفرج. نعم. جاء الفرج. يقال في الأحاديث أن قالها الخليل حسبي الله ونعم الوكيل، لما شرح النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. رغم ان هذه الآية تنزل في ايه، في ناس جرحى والشهداء وسبحان الله، لم يمسسهم سوء، لان السوء يمس القلب، الجسد هذا امان عارية مسترجعة، لكن الايمان لما يخاطب شغاف القلوب كما صنع سحرة فرعون اقض ما انت قاض، لحظات شدة إنما تقضي هذه إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر والله خير وأبقى. صبروا لحظات فحازوا العزة كلها وحازوا نعيم الأبد. تريد لحظات صبر. هذه المرأة التي تبكي عند القبر اصبري يا أمة الله، قالت لو أصبت بمثل مصيبتي لصنعت أكثر مني. فغادر الرسول مكانه والصحابة يقول أتعرفين من هذا؟ تقول لا، هذا رسول الله. فلحقته أصبر يا رسول الله، قال لا، الصبر عند الصدمة الأولى. الله. حسن البصري دخل على رجل يعزيه في ابنه، فوجده رابط الجأش ثابت الجنان مبتسما يحيي الناس ويستقبلهم. قال الحسن يصنع العاقل ما يصنعه الجاهل بعد 10 أيام. يعني الجاهل يولول ويصرخ لغاية ما يهدأ بطبيعته، أما العاقل فأخذ القضية من أولها، شعر أن هذه أمانة الله. لا. سبحان الله العظيم. يعني لما مات ابن جابر في يعني وقتنا خلاص يا فيدر وصل الى وقت الشده، يعني ياتي الفرج ان شاء الله. بارك الله فيك، نكمل في حلقه قادمه ان شاء الله فضيله الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشه الشرقه الفضائيه، نعتذر عن عدم تلقي اتصالات هاتفيه من الساده المشاهدين لحيويه الموضوع وطيب وحلاوه كلام الداعيه الاسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، فسامحونا ونرجو ان تعم الفائده ان شاء الله رب العالمين. على هل يقول الإمام الشافعي رحمه الله دع الأقدار تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة ونقاء. مشاهدينا الكرام، نشكر باسمكم جميعا ضيفي الجليل الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الداعي الإسلامي الكبير، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. جزاكم خيرا وجزاكم خيرا مثله، وعلى أمل اللقاء بحضرتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.